بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. مما تعرض له أبو الحسن الأشعري في اللمع قضية الإيمان الظاهر والإيمان الباطن. أنت قد ترى إنسان على غير حال فتحكم عليه، وتحكم عليه حكما ظاهريا، أي تحكم عليه بالظاهر، ربما تظلمه أما هو موجود في الباطن، لأن قد يكون باطنه طاهرا ويكون باطنه إيمانيا ويكون باطنه خيرا ويكون باطنه سليما، ولكننا نحن نحكم عليه بما نحكم، وقد يكون الحكم الذي حكمنا به جائرا. وسأبينها لكم بالمثال أولا، ثم بعد ذلك سنأخذها إلى أن نطبقها علميا. جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد كان في الجاهلية ما كان، وكان عندنا زواج من نوع ما، وإننا اليوم يا رسول الله قد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى ما دعوتنا إليه ونحن على خير، وإنني يا رسول الله أريد أن أبثك أمرا، إن فلان ذاك الشاب وابني على ما كان من عاداتنا في الجاهلية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأن الأمر وينتظر أن تأتي الحقيقة، والحقيقة هي الأمر الموافق للواقع، تكون موافقة للواقع. ولكن عبد بن زمعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، انظر إلى فلان فإنه يشبهني، فإنه ابني. وشهد شاهد من أهلها، وليس لنا إلا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى البواطن، وهو هذا الذي تقوم الأمور بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص. وعاد بن زمعة يشبه ما قاله، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر، للأمر الظاهر، والتفت إلى سعد بن زمعة وقال له: عليك أن تتحجبي دونه. لأنه أخوها على ما كان من شهادة، ولكن الحكم الظاهر ينبغي أن يسري، والله يتولى البواطن. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكشوف الحجاب ومطلع على الحقيقة، ولكن ليس له إلا الإثباتات، لأن الآخر استشهد، عبد بن زمعة استشهد وقال: يا رسول الله، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش، وبما أنه ولد على فراشه حتى ولو كان ما نعلم، ولكنه ولد على النص، يقول الولد للفراش وللعاهر ما له مال. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص وترك ما كشف له من حجب، لأنه ما كشف لرسول الله لا يكشف لغيره، وما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع عليه غيره. وهذه قضية إيمانية، قضية إيمانية، كيف نحكم لهذا بالإيمان ونحكم لهذا بعدم الإيمان؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إلا الذين آمنوا وعملوا، معنى لابد لك في إيمانك من دليل، لابد لك من دليل، والدليل هو السيرة التي يمكن أن يسير عليها هذا الإنسان، وهو ظاهر القضية. الدليل ظاهر القضية. لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بظاهر القضية وقال الولد للفراش، مادام ولد على فراش هذا، وقال يا رسول الله إنه لي لأن الولد للفراش، فحكم له بذلك وترك وقال لي سودة التي هي أخته تحجبي دونه، وهو يعلم أنه أخ لها، على ما كان عند أصحابنا في الجاهلية، على ما كانوا عليه في الجاهلية. ذاك النوع الذي تحدثت عنه أم المؤمنين عائشة عندما قالت كان في الجاهلية كذا، وعددت التسع مواقف تلك، هذا موقف من تلك المواقف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم. إذن هناك الإيمان الظاهر والإيمان الباطن، ولا يمكننا أبدا أن نحكم على الإيمان الباطن، ولا أن نحكم به، ولا أن نسير الأمور بواسطته، ولا يمكننا أن نقيم على بواطن الأمور عند الناس أي أمر من الأمور. هذه قضية الباطن والظاهر لها صلة كبيرة بالعموم والخصوص والوعد والوعيد. فلا نتوعد أحدا بباطن وتحكم على الإنسان بباطن، كذلك لا يمكن أن تحكم عليه بلازم ما التزمت أنت به، فتقول بما أن الأمر كذا وكذا فأنت يلزمك مثل ما يلزمني، لأن لا يحق لأحد أن يحكم بلزوم القضية على ما هي عليها، لأنه لن تكشف له الحجب، وحتى لو كشفت له الحجب يعوزه الدليل. الدليل، نحن كنا دائما نقرر ونقول إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، لا بد أن يكون عندك الدليل الذي بواسطته تستطيع أن تثبت إما حقك وإما حق غيرك. أما ألا تثبت ذلك بالدليل، فمهما حاولت أن تقول، ومهما حاولت أن تكشف، ومهما حاولت أن ترتفع، فإنك تنزل، لأنك ستسأل أين الوثيقة التي تثبت هذا الأمر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة، الفاء فصيحة لأنها أفصحت عن مقدر تقديره، وإذا أردت معرفة ما ذكر فمما إلى آخره، وقوله فمما أصله فمما من حرف جر ومعناها التبعيض، وما به محل جر بها، والجار والمجرور خبر مقدم، وعشرون مبتدأ مؤخر، والتقدير فعشرون صفة بعض ما يجب. والذين يقولون إن الأشاعرة يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون ببعض يعوزهم الدليل، لأنهم يحكمون على الناس ببواطن القضايا وبلازم المذهب، ولا يحكمون عليهم بظاهر النص. هنا يثبت أن الأمر ليس ببواطن القضايا كما ينظرها الخصم، ولكن بظاهر القضية كما يقررها صاحبها. فمما بعض ما يجب لله 20 صفة، لكن العدد غير مراد، إن العدد غير مراد، وبما أن العدد غير مراد فإن الأمر يحتاج منا إلى توقف وإلى تدبر. أما أن يلزم الأشاعرة خصومهم يلزمون الأشاعرة ويقولون لهم إنكم تقولون بأن الله له من الصفات 20 صفة هم لا يقولونها، وإنما يقولون إن بعض ما طيب لماذا يقولون إن بعض ما يجب لله هو هذا؟ لأنه أثبتوا ذلك بالدليل العقلي وأثبتوه بالدليل النصي القطعي الدلالة القطعي الدلالة، وسننظر إليها كما يقولها صاحبها. نعم. وأتى بالتبعيض إشارة إلى أن الواجب في حقه سبحانه غير محصور في 20 صفة. إن الواجب في حقه سبحانه وتعالى ليس المحصور في 20 صفة، بل أكثر من ذلك أكثر من ذلك. لكن هو لماذا يقول هذه القضية أبو الحسن؟ لأن أبو الحسن قد جعل المعتزلة أمامه، ولكنه جعل كذلك الأديان الأخرى أمامه، فجعل أهل الكتاب وجعل الذين لهم شبهات كتاب، وجعل كل من يريد أن يبحث عن الله سبحانه وتعالى أمامه. فهو عندما يرد لا يرد على المعتزلة فقط، بل يرد على المعتزلة ويرد على أهل الكتاب ويرد على من لهم شبهات كتاب. إذن هو يقول لهم ليس الأمر محصور في هذا، ولكنه كلما ثبت عندكم دليل من الكتاب أو من السنة على صفة من الصفات، إذن يقول الأشاعرة وسلف الأمة وغيرهم في هذا الموضوع قولا واحدا، أي مجمعون على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، ولكنهم لا يخرجون على الإجماع ولا يريدون أن يقيموا لهم طريقا غير الطريق. لأن الواجب في حقه تعالى كل كمال، وكمالاته تعالى لا نهاية لها، لكن هذه 20 التي ذكر المصنف أقام الله عليها الأدلة، فتجب معرفتها تفصيلا، وما لم يقم عليه دليل نؤمن به إجمالا. ما قام عليه الدليل نؤمن به تفصيلا. شوف هذا الكلام الذي قاله أبو الحسن، هو جعل الإيمان تفصيلي لطلبة العلم، العلم التفصيلي في قضايا الصفات، لأن قضايا الصفات هي أهم قضية تميزنا عن أهل الكتاب، لأنه ما قالوا الصفة هي عين الذات، وذلك تعددت الذوات وانتقلت الصفة من صفة معنوية إلى صفة الذات، أصبحت ذات. وأبو الحسن يخشى من أن يذوب التوحيد، وهو يريد أن يقيم التوحيد كما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك جعل من اختصاص المعرفة التفصيلية لأهل العلم، وغيرهم على الإجمال. لذلك احنا قلنا الإيمان الظاهر والإيمان الباطن، فأنت عندما تأخذ بهذا الأمر تفصيلا آنذاك يمكن أن يكون ظاهرك باطنك، والآخر يكون باطنه أحسن من ظاهره، لأن باطن في باطنه إيمان راسخ غاية الرسوخ. بأن نعتقد أنه تعالى موصوف بكل كمال، وهي أي 20 صفة الوجود وما بعده، والوجود صفة واجبة في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمها. لا يتصور في العقل عدم الوجود. وعبد واحد من عشر يقول لله الوجود والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث، لله الوجود هو القدم الوجود. لا يمكن أن تتصور إيمان من غير وجود الله عز وجل. ذلك الوجود الذي فيه درجة الإحسان نقول أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، ذاك هو الوجود الذي نريد أن نحققه من خلال الدرس، من خلال هذا الكتاب اللمع، وأن يكون إيمانك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه تؤمن بأنه يراك وتؤمن أنك تراه وتقيم الأمر على حقيقته لترقى وتشعر بالسعادة. فإذا كنت تقرأ القرآن فينبغي عليك أن تعلم أن الله يسمعك وأنك تردد كلامه، فإنك تردد كلام الله، فعندما تكون تقرأ فاعلم أنك بين يدي الله وأن الله يسمعك، لا يسمع أنك تردد كلامه، يسمع أنك تردد كلامه. فهي عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة تسمع ويسمعك وتراه ويراك وكل هذه. نعم. فهو تعالى موجود أي ثابت في الخارج عن الذهن، فتمكن رؤيته سبحانه لكنها لم تقع في الدنيا إلا لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء؟ ليست الرؤية العينية، لأنه قال نور أنا أراه، ولكنها الرؤية القلبية، وليست رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كرؤية أحدنا بقلبه أو بعينيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشفت له الحجب، هو كان قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين أو أدنى، لذلك يقول كان رؤيته ليست كرؤيتنا، وهو المغفور له، ومع ذلك كان يقوم ويصلي ويقول ألا تريدين يا عائشة أن أكون عبدا شكورا، ألا تريدين يا عائشة أن أكون عبدا شكورا. من منا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة أن يكون عبدا شكورا؟ نحن كلنا نطلب الله سبحانه، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الحامدين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتوكلين، وقدوتنا في هذا كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة فيراه المؤمنون من غير كيف ولا جهة ولا مكان تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل إنهم يرونه كم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه علامات الإيمان، عندما يستشعر الإنسان هذه القضايا في قلبه ويقترب منها يشعر على أنه وفي طريقه إلى أن يكون إيمانه الباطني كإيمانه الظاهري. الإشكال هو هذا، الإيمان الباطني والإيمان الظاهري، لكن الإنسان عندما يستشعر ذلك الإيمان الباطني ذاك هو الذي يعطيه السعادة، سعادة ما بعدها سعادة. وأي سعادة؟ عندما يطيب ذلك الأمر للإنسان، تلك السعادة التي استشعرها عمر رضي الله عنه وأرضاه. أنا لم أقل الصديق، نظرا لأن الصديق مر بتجاربه ومر في صحبة ومر، عمر عندما استمع إلى أخته تردد صورة طه، فلما دخل عليها وفعل ما فعل وسمع القرآن، وهو كان مهيئا لأنه كان يذهب إلى جوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى القرآن، يستمع إليه، وكلما قال شيئا إلا وتدخل القرآن ليرد الوحي، فاستشعر السعادة أن ذاك بدأ يتقرب إلى أخته التي ضربها وأدماها وأشفق لما سمع ذلك الكلام انتقل الإيمان إلى أن يصبح إيمانا باطنيا، ليس الإيمان الظاهري، لأن الإيمان الظاهري متقلب والإيمان الباطني يمتاز بالثبوت. لذلك أبو الحسن عندما قال إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، عندما قال التصديق والإقرار فهم أن التصديق يكون في الباطن والإقرار يكون في الظاهر، فالإيمان الداخلي لا يتغير لا يتبدل، لأن صاحبه سيتجدد، سيشعر بالحلاوة ويشعر بالطلاوة ويشعر بكثير من الراحة حتى في عذاب الدنيا، عندما يتذوق هذه الحلاوة يستشعر الراحة. أرحنا بها الصلاة، أرحنا بها يا بلال، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها، معنى أن الداخل يحتاج إلى أن ينتقل إلى الراحة ليستشعر السعادة ويشعر كثيرا من الاندفاع. ولا والقدم هي صفة واجبة في حقه تعالى. القدم معنى ليس قبله أحد، ليس قبله أحد، له الأولية المطلقة التي ليس بعد الله أحد. استخدم أبو الحسن لأن يخاطب المتكلمين وهم الذين استخدموا هذه الكلمة، استخدموا القديم، أما هي ليست من صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما ما أجمع أهل العلم عليه فقالوا لله الوجود والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث. إذن كل هذه القضايا القدم، القدم ليست من أسماء الله ولكن مما أجمع عليه أهل العلم، فكيف يمكن أن يخالف في هذا الأمر؟ قد استخدمها كذلك تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية بعد ذلك، فيكون قد استخدمها لأن الأشاعرة قد استخدموا وسبقوه بذلك الفعل. والقدم هي صفة واجبة في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمها. لكن ليس معناه عندما نقول القدم أنهم ابتدعوا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت يا ذا السلطان القديم، أنت يا ذا السلطان القديم، أنت يا ذا السلطان القديم. وكذلك القرآن حتى صار كالعرجوني، أي السابق الذي سبقه ولم يسبقه بعد ذلك أحد، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأنه هو الفاطر لكل شيء. ومعنى القدم أنه تعالى لا أول لوجوده، بل هو الأول سبحانه، فوجوده تعالى لم يسبقه عدم بخلاف وجودنا، فقد سبقه العدم. ووجوده لم يسبقه ووجودنا قد سبقه العدم، كنا ولم نكن، أما هو كان دائما قديم بلا ابتداء. الطحاوي لما جاء إليه قال قديم وأدخل القرآن بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. مرتضى الزبيدي كذلك في إتحاف السادة المتقين قال هذا الكلام، لأن عقيدة الإسلام هي عقيدة واحدة باجتهادات مختلفة لتحبب إلى القلوب. نعم. هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والبقاء هي صفة واجبة في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمها. ومعنى البقاء أنه تعالى لا آخر لوجوده، بل هو الآخر سبحانه، فوجوده تعالى لا يلحقه عدم بخلاف وجودنا فإنه يلحقه العدم، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام، كل من عليها فان. وماذا يبقى؟ وجه. والمقال الوجه لا يقصد به الوجه الجارحة وإنما ذات الله سبحانه وتعالى ستبقى دائما، لأنها خالدة تالدة، خالدة تالدة، لا يزيغ عن هذا الطريق إلا ظالم، ولا يفكر غير هذا التفكير إلا ظالم. إذن تركيز الإيمان الذي بدأ يفرده الآن، تركيز هذا الإيمان إنما يقوم بالتفصيل على يد أهل العلم، وبالإجمال على يد عامة المؤمنين، هم الذين يسيرون بهذه الطريقة. ومخالفته تعالى للحوادث أي المخلوقات، والمخالفة صفة واجبة في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمها. الشرح هو هذا، ومخالفته للحوادث، لأنه هي صفة تجب في حقه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها هي التي تعطيه تمايز، تعطيه الأفضلية المطلقة والتمايز المطلق، تعطيه الحق المطلق لكي يكون هو الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى. فلا يماثله تعالى شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس سبحانه جسما ولا في جهة ولا في مكان، ولا يعلم حقيقة ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، وكل ما يخطر بالبال فالله تعالى بخلافه. وما ورد في القرآن والحديث مما يظهر منه خلاف ذلك كاليد والوجه في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك، فيجب علينا أن نعتقد أن ظاهره وهو الجارحة. اللغة التي يستخدمها القرآن هي في متناول الجميع، يفهمها الجمهور ويفهمها الخاصة ويفهمها خاصة الخاصة، لأن الله عندما يخاطب الناس ولكن يعينهم على الفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر المذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، أقبله، فإن الله سيساعدنا على الفهم. لذلك كان أسلوب القرآن متميز. بما تتميز أسلوب القرآن؟ بأنه يتسرب إلى القلوب، حتى القلوب التي لا تريده يدخل إليها، ويستشعر هؤلاء الناس الذين يستمعون إلى هذا القرآن، يندي الله قلوبهم وييسرها ويفتحها ويعينهم على الإقدام عليه والإقبال على هذا القرآن. حتى الذين لا يؤمنون به يريدون سماعه، يريدون الاستشفاء به، ويتطور هذا القرآن. أنتم ما رأيتم شيئا يتطور مثل هذا القرآن. هناك من يكتبه ويجعله على الحائط، هناك من يضعه في يده، هناك من يضعه في عنقه، هناك من يضعه في أغلى ما موجود في الدنيا، ذهبا كان أو فضة، هنا شكله مقبول، قوله مقبول محبوب، يتسرب إلى القلوب، يدغدغ العواطف، تقبله العقول وتسير على هديه. إن الله قد يسر هذا القرآن للذكر ويسره لكل شيء. ما أقبل أحد على هذا القرآن إلا استشعر الراحة، واستشعر الإقدام على حب الحياة، واستشعر الإقبال، لأن هذه اللغة التي نزل بها هذا القرآن لا تنتمي إلى قومية ولا تنتمي إلى جنس ولا إلى لون ولا إلى أي شيء، إنما تنتمي إلى الله سبحانه وتعالى. اختار أن ينزل بها هذا الوحي وأن يقدم للناس ليستشعر هؤلاء بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إذن مشكلة الصفات إذن الآن لم تعد خلافا بيننا وبين الفرقاء، بيننا وبين غيرنا من بني جلدتنا أولا، لأنهم الذين يقولون إنهم يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون ببعض، ولكن الحقيقة ليست هي هذه. وعلى الخصوم أن يؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ليعلموا أن إثبات الصفات هي من أعظم ما ذهب إليه أبو الحسن. فيجب علينا أن نعتقد أن ظاهره وهو الجارحة محال لا يتصور في العقل وجوده، لأنه تعالى مخالف لخلقه، ونقول الله أعلم بمراده، ليس كمثله شيء. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هل يمكننا أن نتصور اليد؟ إن أبا الحسن يريد أن يقول لنا هل يمكننا أن نتصور اليد بأنها الجارحة مثل التي عند البشر؟ هل يمكننا أن نفهم ذلك؟ أو نقول إنها يد لا تشبه الأيدي، وإنها يد ليست كالأيادي، وإنها قدرة الله، وإنه مباركة الله، وإنها دفاع الله، يد الله فوق أيديهم، ومن نكث إنما ينكث على نفسه. لاحظتم أنه يريد أن يصل إلى أنها دفاع الله عن هؤلاء الذين اجتمعوا، وأن شجرة الرضوان التي كانوا تحتها والتي شهدت هي كذلك بدورها تشهد أن مدد الله مع هؤلاء، وأن شهادة الله مع هؤلاء، وأن قدرة الله مع هؤلاء، وأن نصر الله معهم. هكذا يريد أبو الحسن أن يفهم، فهو يقول يد ليست كالأيدي، بما أنه قال ذلك الكلام فهو يريد أن يقول إذن الخلاف صوري وليس خلافا جوهريا، إنما الخلاف هو خلاف لفظي فقط. أنت قلت ليست يد ليست كالأيدي، وهو هنا يقول إنه مدد الله، إنها قدرة الله، إنها نعمة الله. ما الفرق إذن؟ هو فرق لفظي فقط وليس لفظا وليس خلافا. نعم. وقيامه تعالى بنفسه أي بذاته هي صفة واجبة في حقه تعالى أيضا لا يتصور في العقل عدمها، وفسرها المصنف بقوله أي لا يفتقر تعالى إلى محل. هل هو مفتقر إلى محل؟ ليس مفتقر إلى محل، حتى نقول إنه لا بد له من أن يكون كما أقدرنا على سماع صوته، وكما أقدرنا على سماع كلامه، وكما أقدرنا على سماع كل ما خاطبنا به، فهو قادر على أن يقدرنا على رؤيته بالطريقة التي يريد، بالكيفية التي يريد، وكما والكيفية التي تريدها مشيئته. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أي على ذات يوجد فيها. وهذا رد على طائفة النصارى في قولهم أنه تعالى صفة قامت بذات عيسى بن مريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا هو السبب الذي من أجله ندرس قضية أسماء الصفات التي تعرض لها أبو الحسن الأشعري بهذه الطريقة، لأنه يريد أن يجعل الجهة منفكة، أن يجعل الجهة مفكة بيننا وبين أهل الكتاب الذين جسدوا الصفة وقالوا إنها تحلت على عيسى بن مريم أو على يهوى يابي الإله إله بني هؤلاء. إذن هو يسعى لكي يجعل توحيدنا توحيدا أحد أحد، أي أن يصفي العقيدة الإسلامية من كل ما يمكن أن يتطرق إليها. أو أن نحن عندما سأل الجارية أي الطفلة الصغيرة أين الله، قالت الله في السماء. السماء هذه لو أردنا أن نحللها بتحليلنا البشري لكان الذين في البول نور يرونها والذين في تحت يرونها والذين في لأنها بويضة هي أو كروية، فكل واحد منهم يراها في سماء في جهته. أبو الحسن حل هذا المشكل وقال إن الله ليس في حاجة إلى مكان ولا إلى جهة، وهو كذلك، هو خالق الجهات، هو خالق الأماكن، هو خالق وهو أعلم حيث يضع نفسه. إذن هذه القضية لا يمكن أن تعمرنا ولا يمكن أن نتصرف بها التصرف الذي يمكن أن يشغل عقولنا أو أن نتخاصم من أجلها، أو أن يدعي كل واحد منا مدعا، أو أن يلزمنا أحد بلزوم ما لا يمكن أن يلزم. بل هو تعالى قائم بنفسه، فهو الحي القيوم، ولا يفتقر تعالى إلى مخصص أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا من العدم تعالى عن ذلك. فمعنى القيام بالنفس نفي الافتقار إلى الأمرين المحل والمخصص. نحن نقول فلان قائم بنفسه، وأنت تقول عليك أن تقوم بنفسك. فإذا كان البشر يريد أن يقوم بنفسه فكيف برب البشر؟ وإذا كان البشر يكبر الذين يقومون بأنفسهم فكيف برب البشر؟ إذا كنا كلنا نسعى لكي يقوم كل واحد منا بنفسه، أنت ترى أصحاب الأعذار ومع ذلك يقومون بأنفسهم يسعون للقيام، يسقط ويقوم ويعتمد على نفسه. شوفوها في السنة النبوية، عبد الله بن أم مكتوم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره: يا رسول الله، إنني على ما تعلم، وإنني على ما ترى، وإنني لا أستطيع دائما أن آتي إلى المسجد، وإن بيني وبين المسجد ما بيني وبين ما تعلم. انظروا ماذا سيقول سيد رسول الله، وهو الحليم الحنون العطوف، يعذر قبل أن تتكلم. سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من حنان يسأله: أتسمع النداء؟ يقول عبد الله بن أم مكتوم: بلى يا رسول الله أسمعه. قال: لا أجد لك عذرا. لأن الإعاقة ليست حجة في أن يقوم الناس بك، وإنما ينبغي أن تتغلب على إعاقتي. في المجتمع الجاهلي كانوا يقولون: كل ذي عاهة جبار. كذلك إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لعبد الله بن أم مكثوم أن هذا الأمر الذي هو يشتكي منه ليس حجة، وإنما عليه أن يعتمد على نفسه وأن يأتي إلى المسجد ويقيم الصلاة. إذن هو قائم بنفسه رغم العذر. فإذا كان هؤلاء كلهم يسعون لأن يقوموا بأنفسهم فبالأحرى القيوم، الحي القيوم. وهذه الصفة يعبر عنها بالغنى المطلق، فهو تعالى غني عن المحل وعن المخصص وعن كل ما سواه، والله هو الغني الحميد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وما كان وحيدا وقهارا إلا لأنه غني عن العالمين، غني الغنى المطلق، ولا يوجد الغنى المطلق إلا عنده، ولا توجد القيومية المطلقة إلا عنده، ولا يوجد شيء من الكمالات التي تدور بأذهاننا إلا كان هو أكمل الكمالات. والوحدانية هي صفة واجبة في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمها. هذه ميزة الإسلام، هي الوحدانية. هناك الموحدون الذين يدخلون مع الله إلها آخر، وهناك المثلثون الآن من أهل الكتاب فقط، وهناك الذين حققوا التوحيد حقيقة لا مجاز، أهل الملة الإسلامية هم الذين حققوا التوحيد حقيقة ويحققونه في بواطنهم أكثر مما يحققونه في ظواهرهم، لذلك لا نحكم على أهل الظواهر. شوف، هم في بواطنهم يعلمون أن الله أحد أحد، ويقرؤون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو أن بلال بن رباح عندما كان يضربه أمية بن خلف قال الله واحد، لقال أمية قم فأنا كذلك، ولكن هو أمية عنده الثلاثي. أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى؟ هذا هو الثلاثي العربي. الإسلام وضع بيننا وبين هذه الثلاثية حجابا مستورا، وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد، فكان بلال يقول أحد أحد فيضربه لأنه يعرف ما معنى الأحدية. ما المعنى؟ إذن معناه الشهادة لله بالأحدية المطلقة هي التي تحقق التوحيد، ولا يوجد من يحقق هذه الأحدية المطلقة في بواطنه مثل ما يحقق أهل الملة الإسلامية وباقي الملل الأخرى، لذلك في بواطنهم يحققون التوحيد كما أراد الله، وإن كانوا في ظواهرهم يختلفون في هذه القضية. فلا نحكم على الناس بالظاهر الإيمان، في الإيمان نحن نحكم عليهم في قضايا بالظواهر عندما يثبتون الوثائق، ولكن في بواطن الناس نتركهم على ما هم عليه، لأننا نريد أن نفصل بين الظاهر وبين الباطن في قضايا الإيمان، وهي القضية التي ركز عليها أبو الحسن في أن يكون الإيمان الباطني هو التصديق، والإيمان الظاهر هو الإقرار. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.